إلا هجم على شيء توقفنا عند قوله. باب من رأى الهبة الغائبة جائزة. يعني أنت وقفت الإنسان تضع الموجة، أنت المكفر تشتري في الدنيا ما تلف في المنزل، وبعدين أنت صار عندك ملوحة تصير تروح فيها تروح على شيخ عمري يا ربيع الرجال وكذا مرة دي وعندك اعتبار أي بزيدين أي سيارة ما مثل تبدأ بالهبة لا تملك إلا باستلام. حدثنا سعيد بن أبي مريم في عمر بن 20 و200 قال حدثنا ليث عن في 75 و100 قال حدثنا عقيل وعقيل بن خالد بن عقيل قال الضربة الثانية من أصحاب السبع توفي عن 44 و100 عن ابن شهاب في عمر بن 20 و100 قال ذكر عروة أن المسور بن مخبر في 64 ومروان بن الحجر في 65 أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء وقت الهوازن قام في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم جاءوا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيلا فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب أن يكون على حظ حتى نعطيه إياه من أول ما يفيه الله عليه فإنه معلهم بالفيء الآخر فيصير واحد يتم هذا الشيء ويبيعه هو مع المسلم الجواب له فالهبة لا يملكه الإنسان إلا بأي شيء بالطعم. باب المكافأة في الهبة استحباب المكافأة شوف استثناء العيد علامات التفريس انتبه علامات التفريس التي أخطأ فيها الغالب ومن كتب. باب المكافأة في الهبة حدثنا مسدد اللي هو مسدد في المسرحة في عام 28 و200 قال حدثنا عيسى بن يونس في عام 87 و100 عن هشام بن عروة عن أبيه اللي هو عروة عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها يعني ثم يقبل الهدية حينما يبدأ الشيء ثم بعد هذا الشيء يثيبه يعني يكرم من أداه شيئا. شوف ماذا قال البخاري قال لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام عن أبيه عن عائشة. شوف هنا خلاها كلها فواز المفروض يخلي مفوار نقطتين المفروض يخليها بس النقطتين من يخليها بعد محاضر غلط هو محاضر خالف من وكيل محاضر خالف من خالف عيسى حكيم ليش خالفه لا ما يرفع لا هي بالإسناد يلا يعني انت بشو حسن حتى نستفيد من مجموع علامات التفريق ومن في فهم النص رأيها منه وهذا هو الشعب يعني لا هو أصل علم الروع روع عن الشام لا ما يسمى يرم شيء كان عند الوقت وحرف عطف ما يرم هاي فارغة هيك يعني فارغة أنا رحت لقربها بس انت خصم فيها كان دكتور عمر الله يرحمه تجيب قضية اللي كانت هذا فهي فيها مجال بس احنا عندنا هنا حتى نبقى استنص مجال احنا احمد لسه يستطيع ان يفهم هذا النص عن ابيه احسن يعني هنا عن عائشه لم يذكرها وكيع بن الجراح ومحاضر بن الموافقين روى يعني عن هشام عن ابيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل يعني ذكر عن عائشة فيكون مرسل الرواية مرسلة ولا شوف البخاري هنا قبل الزيادة سهى زيادة فقه زيادة من زيادة عيسى بن يونس ما لا زاد زاد عن عائشة هي زيادة فالنقطة هي شو السر المفروض بعد أبيه وقبل عن عائشة هذا هو الصواب وغيره ليس بصواب. طبعا هنا محاضر من الموحد ورجع بن الجراح تابعهم غيره من الانتقاد اثنين صار أربعة لكن أحمد بن حنبل عبد الرحمن بن مهدي أبو داود الأزرق رجع من الرواية المرسلة وجعل الرواية المرسلة فشوف أنا يعني أرادت أن أقف على قضية علامات التفريز والأهمية نحن نريد الطالب علم حينما يقرأ العلم يقرأ العلم بجميع ما يتعلم به حتى يختم العلم أما لا تعلم بابا وقصر في باب سيكون كثيرا من الأمر. ثم قال فهذا اجتهاد البخاري رحمه الله تعالى. احنا 1999 لما الحديث ذكر في الشمائل اشرنا الى الترجيح مع الترجيح احمد بن حنبل. يعني شفنا انه ننقل الخيار المتقدمين اذا اتفقوا. اما اختلفوا فنرجع. فنظرنا الى ابن مهدي احمد بن حنبل ابو داوود بن اسرم. وان الدليل معهم يعني حتى البخاري لما اشار هنا يعني اشار الى اثنين يعني اخذ روايته اقل من ثلاث روايات احنا وكيع بن الجراح وقت لو اختلف مع عيسى بن سهم قدمه وكيع بن الجراح انه امام فما بالك وقد تبع تبعه جماعه فروايات الجماعه تبع عوض هذا الشيء بعدد من نقاد القدماء فاخذنا بالراجح بين الروايه هنا هي الروايه هسه البخاري قبل زياده الكبر لم يقولها قبلها يوجد لدينا كتاب لاحد المؤلفين الفضلاء يقول انا قرات صحيح البخاري من اوله الى اخره ولم اجد في موضع قبل زياده الكبر فيقول ان البخاري هذا من الاستقراء غير الكلام لا في استقراء حتى يكون صحيحا ماذا ينبغي ان يكون؟ ينبغي ان يكون باب الهبه للولد هذا اشاره البخاري الى تضعيف انت وما تقيل إشارة رشدة إشارة إلى إعلان الأحاديث الأبواب ولكن حديث ضعيف ويخالفه الحديث الذي أخذناه صور رقم 2017 ما لك يا لك ما أخذت يا عزيز لك ما أخذت يا معا أيضا يخالفه المختصر فأثبت أن يتسلم بأن المال للإبن فهنا البخاري قال باعتبار هذا مال الإبن للإبن للجوال سيكون هذا من هبة الإنسان لنفسه بلا يسر فهذا إشارة بالفعل هذا إشارة بعيدة جدا. باب هبة الولد وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز أعطى بعض الأولاد شيء وترك الآخر. ماذا قال البخاري؟ قال القضية فيها كلام. من توسع حتى قال في القبل لا يجز. لكن البخاري هو مذهبه مذهب كثير من الفقهاء أنه لا يجوز للوالد أن يخص بعض أولاده شيء من النفقة حتى يعدل بينهم. ويعطي الآخرين مثله ولا يشهد عليه يعني لا يشترط إشهاد عليه لما يعطي الجميع فالبخاري رحمه الله في هذا الباب أجاد وأفاد ودلل على علم جم رحمه الله ما أحسن طريقته وما أجود مسلكه ثم قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل بين أولادك فاعطيك يعني أشار في الحديث الدال على الوجوب أمر الأمر ماذا يفيد؟ يفيد الوجوب وهل للوالد أن يرجع في عطيته؟ هذا القضية فيها خلاف هل يحق له أن يرجع أم لا يحق له أن يرجع وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى ليش قال لا يتعدى أيضا في ذلك إبطال الحديث أنت وما إذا كان مال الإبل يعني حق له أن يأكل ويتعدى يعني يأكل فوق المعروف واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا ثم أعطاه ابن عمر وقال اصنع به ما شئت بعضهم استدل بجواز خص الوالد وبعض اولاده بشيء من المسجد بهذا الحديث ان عمر اعطى لابن عبد الله خصه بشيء لكن هذا يحمل ان عمر قد يكون اعطى للجميع وقال يقول كل دليل من طرف الاحتمال سقط في الاستدلال ونحن مذهبنا في هذا مذهب البخاري مذهب كثيرين من لا يجوز للوالد ان يخص بعض اولاده بشيء من النفقه فاذا اشترى شيئا يجب ان يشترى للجميع خاصة إذا كان هذا الأمر يعني مو كل مثلا طالب مدرسة يحتاج جنطة وتشتري تركيب الجنطة لا الأشياء الإضافية أنت عندك في الدنيا ذهب طالع عمره 20 ساعة عمره 18 تشتري هذا الجوال وتشتري آخر جوال حدثنا عبد الله بن يوسف التيمي توفي عام 1820 قال أخبرنا مالك يعني أي شيء قد يفضي إلى عدم المحبة بين الأولاد جاء الإسلام وأنت تجد تنافر وتقاطع بين الأسر بسبب ما يحصل من هذا. عن ابن شهاب 24 عن حميد بن عبد الرحمن 500 ومحمد بن النعمان بن بشير قال على وفاته أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما فقال أكل ولدك نحلت مثله قال لا قال فارجك طبعا في رواية قال فأشهد غيري يعني بعض الجد تمسك بأشهد فقال دل على صحة هذا غير صحيح كان صحيح له شهد به النبي صلى الله عليه وسلم هو نفس الذي مدح انه الانسان ياتي بالشهاده على جواب. فلما وصفه بالجواب دل على نص صريح في موضع لزحمه على تحريم التفضيل بين الاولاد. هو عبد لا هو صادق مع عبد. وقضية نحلت يعني النحل هو العطية بلا عوض مثل وهذه النساء صدقاتهن نحلة ولابس النحل والذي أيضا يسمى نحلة لأن الله سبحانه وتعالى يمن على الناس بالرسالة. باب الإشهاد بالهبة. حدثنا حامد بن عمر توفي عام 33 فلا يشترط الإشهاد لكن إذا كان لهذا الأمر حاجة أو قد يستحق الإشهاد. قال حدثنا أبو عوانة رضي الله عنه عن عبد الله بن يزيد عن حصين وحصين بن عبد الرحمن توفي عام 33 عن عامر وعامر من شراحيل الشعب توفي عام 44 طبعا يأتينا بالغالب الشعبي ليس عامر. قال سمعت النعمان بن بشير والنعمان بن بشير قلت ناقل توفي عام 65 وهو على المنبر يقول أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال أعطيت سائرة ولدك مثل هذا؟ قال لا. قال فاتقوا الله فاتقوا الله إن أمرك الله بأمر فاتقوا الله واعدلوا بينها وبينها. قال فرجع فرد عطيته أكيد ممكن الصحابة ما الصحابة عند أمريكا بس أكبر خطأ لما كل رجل في الناس أكبر خطأ بس يبالغ المعرف عندنا يعني مليون امرأة أرضى فيرجع الإنسان أكثر من الزواج. باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجه هذا أيضا جائز. وقال إبراهيم طبعا هذا قال إبراهيم الذي انتفع في الضمن عند الرسالة رقم 16555 وهذا دلالة أثر أن في موطن واحد يعني حديث عقب حديث حديث عمر بن عبد العزيز بعده 16555 يعني دلالة على أن البخاري كانت له مصادر في الإسلام ولكن كل محقق حينما يأتي ينظر إلى مصادر مصنف ومن استلفى منه ليستعين بذلك على ضبط النص. جائزة أي هبة الرجل لامرأته وهبة المرأة لزوجها. وقال عمر بن عبد العزيز لا يرجعان على فرض أن انطلقت شيء حقلها بعد ترجع فيه الجواب لا. أو أعطاها شيء حقلها ترجع فيه لا بالآية لا إلا فإن طلبت لكم عن شيء منها نفسها فكلوها هنيئا مريئا. طبعا جمهور العلماء ما قال قال لا يجوز الزوج يعني إذا رجع الإمام الحق ليش هو حتى الآن قال كل فلوس يعني شاء الإنسان استثمر حتى استخدام بحيث ما الحق أن ترجع. والجمهور قال بهذا الشيء أنه لا يحق لها أن ترجع. لم يخالف في هذا إلا بعض المالكية ويخطر عن عمر يعني قالوا اقبلوا رجوع الزوجات في أرضيات أزواجهن لأنهن يستخدمن ويؤخذ منهن. فإذا وجد أنها يعني يرجع هل هي تذكر حتى أخرى عنه فالقضية قد تختلف عن القاضي قد يختلف في هذا. نعم واستأذن أن أرسل لك نساءه في أن يمرض في بيتي عاشر وهذا سيأتي برحمة 4442 وهذا ليس من المعلقات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في غيره فهذا أيضا سيأتي الحديث. وقال الزهري في من قال لامرأته هبي لي بعض صداقك او كل ثم لم يمكث الا يسير حتى طلقها فرجعت فيه قال يرد اليها ان كان خلبها وان كانت اعطتها عن طيب نفس يعني باعتبار اكرهها او احرجها وان كانت اعطته عن طيب نفس ليس في شيء من امره خديعه جاهزه فدعها سياخذ الجزء ايضا لها سيحاسب الرجل على خلاف قصده وذكرنا امثله الكفر على من صنع شيئا فحسب على خلاف قصده. لا خليعة أحسن فهذا هناك خليعة فهذا يرد عليه وديانته وديانته الحالة لا وغيرها هي ما ترجع له قضاء وديانته. ليش الغير في القلوب؟ يعني شانت لما تستخدم تستخدم استخدام نهاية هي أعرضك شيء ما من حقها. والبخاري حينما حشرها العائلة في جبتها حتى يفضل بين قبل ما يعطي الزوج زوجته وزوج زوجته هذه قضية أخرى. إذا خدع الإنسان الإنسان في أي قضية ذهبت إلى أبرهة قلت لها مكفيني من نفسك وأعطيك مليون وبعد أن مكفرتك من نفسك قلت لها مهر البغية حرام حديث الصحيحين لا نخالف الحديث قضيت إلى القاضي يؤخذ منك المليون يجب أن تحاسب كفاءة هل يعطى لها؟ لا يعطى لها لأنه فعلت مهر البغية فيصرف القضاء عنه. أو شخص ذهب فأخذ من إنسان ربا فلما حل الأجل أعطاه رأس المال وقاله أنا لا أعطيك لأن الربا حرام وتبين قد فعل هذا الشيء ليس ذلك إنما فعل هذا الشيء تبعا فيؤخذ من المال ويصرف في قضايا عامة فيحاسب على ثلاثة. فإذا رجل خدع زوجته بهذه الطريقة يؤخذ من المال ويرد الإنسان. حدثنا مسلم بن إبراهيم في عام 2020 قال حدثنا وهيب بن وهيب بن خالد بن عبد الحكم عن 65 منه قال حدثنا ابن طاووس سبع حدثنا ابراهيم بن موسى في عام 20 قال اخبرنا هشام وهشام بن يوسف توفي عام 97 منه عن معمر هو بن راشد توفي عام 54 منه عن الزهري 24 منه قال اخبرنا عبد الله بن عبد الله هو بن عبد الله بن توفي عام 98 قالت عائشه قالت عائشه لما تقول النبي صلى الله عليه وسلم اشتد وجعه استأذن أزواجه أي محرضة بيته. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قسمه على أزواجه هل كان واجبا؟ لم يكن واجبا ولكنه كان يقسم تطيبا ثم مع هذا الشيء لما علم استأذن نساءه في هذا الشيء فخرج بين رجلين يخط رجلاه الأرض كان بين العباس وبين رجل علي كما جاء عندنا لما جاء فقال عبيد الله فذكرت ابن عباس ما قالت عائشة وقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم يسمع عائشة قلت لا قال له عليك من الأخلاق الكبيرة قال الله تبيا هذا أصل صحيح عند الإنسان لمن حملت في نفسها شيء النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالمشاورة وشاورهم في الأمر فالنبي صلى الله عليه وسلم شاور الصحابة بعدة من القضايا ومن ذلك من استشارة وساعد لديه وعبد بن طالب في طلاق عائشة فقال له علي طلقها فإن النساء كثير فالسيدة عائشة لما ذكرت الحديث أفهمته حدثنا مسلم بن ابراهيم في عام 22 قال حدثنا وهيب بن خالد في عام 65 قال حدثنا ابن طاووس وعبد الله بن طاووس في عام 32 عن أبيه وطاووس بن كيسان يمان في عام 66 عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائن في هبته كالكلب يبقيه ثم يكون في كلب من مرض جاء رجلان مختصمان رجل اهدى لشخص سليم ثم عاد فلما أتيته بالحديث لم يرى هذا ليس كلامه هو كلام سيد البشر ولذلك يعني من معايب الأخلاق لما الإنسان يمن المن كبيرا من الجهالة والمن لا يمن فيه إلا من هو إلا المعجب وكذلك غير المعجب من يمن البخيل لأن المعجب حتى لا أعطى ولو شيئا ثابتا أعجب بما دفع وأيضا البخيل ببخله أن يعظم الشيء حتى ولو كان يسير والأمران العجب والبخل سببه ما هو سببه عدم مطالعة منه فلو أن إنسان طالع منة الله عليه لما صنع هذا الشيء ثم هذا الشيء يتعاظم ثم يطلب الإنسان أن يعود في هبته هذا أقبح من المعجب وأقبح من الغريب وإثمه أكبر من ذلك يثم الله باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة إذا كانت سفيهة ومبذرة إن أصلا إنه يعتق على ما تسلم ولا تشبهها أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وارزقوهم وقول لهم قولا معروفا السفيهة زوجة أو غير زوجة يحجر على مالها، فالزوجة يحق لها أن تتصدق من مالها الخاص. عند جمهور العلماء لم تكن سفيهة، كان سفيهة خاص يجري عليها وعلى غيرها من السفهاء كالأطفال والكبار سفهاء. لكن المرأة إذا لم تكن سفيهة يحق لها أن تتصدق على من شاء، لم يخالف في هذا إلا ما مالك بن أنس قال لا يحق لها أن تتصدق أكثر من الثلث إلا بإذن زوجها. أما الكفر على خلاف هذا، السفيه المبذر المضيع الأموال، لو بعد شفت فتشان عمره 20 سنة بيشتري محبس، هذا كيف الموضوع ثاني، بيشتري الجوال، مغير الكفر، بيشتري فتشين، يعني هذا فقط اللي يتبذر، فقط عنده في الهوس من أجل أن يصرف المال، هذا يسموه سفيه. لكن الجاهل بس لما يشتري لعبة وتسرع يشتري لعبة سفيه. المرأة يعني العرب تسمي المرأة سفيه، يعني كل إنسان مبذر مضيع للمال، لا يباري كيف يضيع ما هذا يسمى سفيه. ربنا قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. ما حج حبيب الغالب ضامت في نفس الحديث جيد هي الابدال. نعم لا والله ما تلف جسد ذهب ونجزها بعدين. ايه وعادي خليها بالشارع من قبل نجيب عمالة من قبل ان شاء الله. وهي لابونا مسدودة ما احدث خليها بالشارع ونجيب عمالة. كل هي كل الأشياء ما إيه جاي خوش ما إيش جاي شيء الله يسلمك هذا الشيء ما عندك كتب بس راح أرجع عشان الشيخ أحمد دعان إن شاء الله من سجاه ومن مكان عند حالي مجلطة من حالي الرغبة قياسا أنا حيث لبي سطر منه. قال الله تعالى ولا تسفها أموال. حدثنا أبو عاصم اللي هو أبو عاصم النبي ما اسمه الضحاك بن محمد علي بن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج توفي عام 50 عن ابن أيمن هو عبد الله بن عبد الله بن عبد الله توفي عام 17 عن عباد بن عبد الله عن أسماء أسلم بنت أبي بكر في العام 73 قال قلت يا رسول الله ما لي مال ليس لي مال ما تسموها ما حجازية هم نافع حجازية تعمل لنا لم يتغذفها بإذنها إلا ما أدخل علي الزبير فأتصدق. قال طبعا الزوج لابد أن يكرم زوجته ويعطيها من المال حتى يكون ممكن حتى تتصدق بها وتتمتع بها. قدم صبايا لا بس بس هي ليس لي مال هي عند التميمية ما تعمل أبدا حتى للشرب يعني حتى أحمد جمعة مذهب قابلة لا يحملها من ضمن تصدق ولا توعي فيوعي الله عليك. لما الوعاء لما يجعل الإنسان ماله في وعاء ثم لا يخرج منه شيء فالإنسان لما يجعل ماله في وعاء ويشح فيه ولا يقدم منه يغيب عليه يغيب عليه يعني الله لا يبعي لك هذا باب شافع مع الله ولبنا من القرآن من واتقوا لفتحنا عليه بركات من السماء والأرض. فقضية يعني ما في الوعاء وعدم إخراجه يكون إلا الله في الجهاد ولا تنم ولا تنم أخلص عط الصورة ما راح بخير وعند كيس فيضع الدرب يقول سأضعك هنا ولن ترى النور أبدا. فالإنسان لما يصنع هذا الشيء يعني يشاكل له لما الإنسان ينفق أنت الخلال ولا تخشى من الحرش إخلاله. حدثنا عبد الله بن سعيد في 21 قال حدثنا عبد الله بن نمير سفيان عام 97 قال حدثنا هشام بن عروة اللي هو شاب عروة بن الزبير في عام 45 عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء 370 ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. ما ادري، الله اعلم. حدثنا يحيى بن كثير ويحيى بن عبد الله بن كثير في كتاب 31 و 200 عن ليث وليث بن سفر عن 75 عن يزيد هو يزيد بن حارثة في عام 28 و 100 عن بخير في عام 26 عن قريش والله بن عباس في عام 98 ان ميمونة في انتحار قد توفي في عام 51 اخبرته. طبعا لما نذكر الوفاة حتى نذكركم دائما بالموت، كل واحد تكون له سنة يموت فيها يخبر فيها ويحال في تلك السنة بينه وبين هذه الدار، إما إلى دار يوسف بهجة وإما إلى دار شقاء وحشة. فاعملوا من الأعمال الصالحة وطيبوا قلوبكم واعملوا صالحا حيث ما كنتم. أن ميمونة بنت الحارث أخبرته أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، شفنا أعتقت مسلت نفسها، هل أقرها أم لم يقرها؟ فلما كان يومه الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: أرفعتي؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك. إخبار صدقة من صدق على خالك. فهنا أقرها لم يقرها، أقرها. فمذهب الجمهور أن الزوجة تعطي من مالها، ثلاثة لمذهب طاووس وثلاثة لمذهب الإمام مالك بن أنس. فهذا إقرار، ولو كان غير جائز لما أقرها، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. حدثنا حبان بن موسى في عام 23 و 200 قال: أخبرنا عبد الله جاهي، ليس سموه وليدا، والولد سمو عبد. أخبرنا عبد الله في عام 81 وميلاد عبد الله بن مبارك الإمام الكبير العظيم قال: أخبرنا يونس بن يونس بن يزيد أي في عام 52 عن الزهري 124 عن عروة عن عائشة قالت، طبعا عروة 93 عن جد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب بمن يبدأ بالهدية. وقال بكر بن بشر بن جعفر بن محمد بن حكيم في عام 74 عن عمرو بن عمرو بن الحارث في عام 49 عن بكير تقدم في عام 22 عن كريم بن عباس في عام 98 ان ميمون زوج النبي صلى الله عليه وسلم اعتقت وليده لها فقال لها: ولو وصلت بعض اقوالك كان اعظم لاجرك. يعني لما الانسان يتصدق علقه راح يصير وصل وصله رحم. فالانسان مامور ومستحب ان يهدي للاقارب حتى يكون ذلك الى اجر الصله. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ فبعض الناس عندهم الاقارب في العقار، وبعض الناس عندهم هذا كله من الاقارب. فالانسان حتى اذا اودي من اقاربه فيجب ان يصبر على اذاهم وان يحسن اليهم. حدثنا محمد بن بشار قندار، عن قندار لما لقي في قندار اخبار جامع شلون الستاجر كان نجح مصالح الله يرحمه بالسور، فالتجار رجعوا له بالمشكله والقضيه. وهذا لما اهل الفلوس كلهم رجعوا اليه واخذوا منه فكان جماعا من جماعته. فيبتغي على الانسان يعني حينما يبتدي يعني ينظر الى سير هؤلاء يعمل لان يبتدي بهم. قال: حدثنا محمد بن جعفر اللي هو اسمه وندر. قال: حدثنا شيخ بن الحجاج عن ابي عمران الجوني في عام 28 و 100 عن طلحه بن عبد الله رجل من بني طيب بن مره عن عائشه رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله ان لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما من كبارك. يعني شوف أيضا لما نرجع ليش صاحب القرب هو الأقرب ويسلم عليه أكثر وينتفع به أكثر؟ فلما تأتي بشيء سيراه جارك، فينبغي من أحق الناس في أن يعطى. كما قالوا: إذا حضر القسمة ذو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. لما ينظرون إلى الأموال تكسر تكسر ينبغي تطيبهم.